بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند المعتدة السادسة، وسبق أن ذكرنا خمس معتدات، وقلنا المعتدة الأولى من هي؟ التي الحامل تعتد سواء من طلاق أو وفاة بوضع الحمل. الثانية المتوفى عنها زوجها فعدتها 14 وعشر. والثالثة اللواتي يحضن التي تحيض فعدتها 3 أشهر. والرابعة اللواتي لا يحضن فعدتهن 3 أشهر. الخامسة التي ارتفع حيضها. اللي ارتفع حيضها المصنف قسمهما إلى قسمين، قال ارتفع حيضها ولا تدري السبب، فهذه تعتد سنة كاملة، 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر اليأس. وإن كان تعلم ما هو سبب ارتفاع الحيض فتبقى في عدة حتى يعود الحيض فتعتد بالحيض، أو تبلغ سن الإياس فتعتد بالأشهر 3. قلنا والرواية الثانية أنها سنة كسابقتها. فعلى الرواية الثانية إذن من ارتفع حيضها تدري أو لا تدري ما هو السبب ستعتد كم؟ سنة كاملة. السادسة والأخيرة امرأة المفقود. المفقود، امرأة المفقود يعني امرأة زوجها خرج ولم يعد ولا تعلم أين هو ولا تعلم حياته أو موته. قال السادسة امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. المفقود أحد أمرين، إما أن يكون غيابه يغلب على غيابه الهلاك أو يغلب على غيابه السلامة، واضح هذا؟ كان يكون مثلا خرج ثم حصل حادث، حادث في طائرة أو حادث في باخرة أو كذا ولم يظهر هو فيغلب على الظن أنه إيش؟ أنه أتلف. أو يكون بخلاف ذلك، كان يكون في مكان آمن لكن انقطعت أخباره فيظهر أنه ما في موت ولا هلاك، إلا أنه هو الذي انقطع عن الأخبار، فيفرق بين الاثنين. قال المصنف تتربص ولو أمه 4 سنين، عند كلمة 4 سنين ضع رقم 1. من هو هي التي تتربص 4 سنين؟ التي نعم التي يكون الذي انقطع زوجها بسبب ظاهره ليش؟ الهلاك، 4 سنوات. وتسعين سنة، اكتب رقم 2، وتسعين سنة مو معناه أنه تجلس 90 سنة، لا، تنتظر حتى يبلغ سنه، هو سن الزوج 90 سنة. وتسعين منذ ولد الزوج إن كان ظاهرها يعني ظاهر الغيبة السلامة. إذا كان ظاهر الغيبة السلامة والزوج عمره 80 تنتظر كم؟ 10. إذا كان عمره 20 تنتظر 70. طيب هذا نعم لحظة، قالوا وتسعين منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. معناه أن الأولى ستجلس 4 سنوات ثم تعتد للوفاة، والثانية ستجلس حتى يبلغ الزوج سنه 90 سنة ثم تجلس ثم تعتد للوفاة. هذا اجتهاد من بعض الصحابة ومن بعدهم، لكن هذا الأمر مرده إلى القضاء، يعني لو أن القاضي حكم بخلاف هذا له ذلك، مسألة اجتهادية تحتمل. قال المصنف ثم تعتد الوفاة، ثم قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. كيف هذا؟ هذا الغائب الذي ذهب وغاب غاب 2 سنين ثم علمنا أنه طلق من 2 سنين، إيش تصبح المرأة الآن؟ تعتد اليوم ولا تعتد؟ ليس على، انتهت عدتها، لأن عدتها تبدأ منذ الفراق. طيب هاب أنه غاب 3 سنوات، اكتشفنا أنه مات من 2 سنين، إذن هي عدتها انتهت من إيش؟ من 1 و8 أشهر تقريبا. إذن يقول إن طلق الغائب أو مات الغائب ابتداء العدة من الفراق وليس من العلم. هب أنها ما علمت بالموت إلا بعد 2 أو 3، تبدأ العدة اليوم؟ لا، نقول عدتها من زمان انتهت. قال المصنف وعدة من وطئت بشبهة أو زنا إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. قال أو زنا كمطلقة. أعيد، قال المصنف وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. من وطئت بشبهة يعني حصل خطأ، ظنها زوجه زوجة فحصل بينهم، أو زنى بها والعياذ بالله، تعتد ولا لا؟ تعتد لبراءة الرحم. كم تعتد؟ مثل الإيش يا أخوان؟ مثل المطلقة. وش هي المطلقة؟ معنى إما وضع الحمل، إما ثلاث حيضات، إما ثلاثة أشهر. واضح هذا؟ طيب يقول إلا أمة غير متزوجة فتستبرأ بحيضة. لو حصل هذا مع الأمة، لو حصل هذا مع الأمة مش بزواج، أمة، فهذه تستبرأ بحيضة واحدة. يعني لو حصل وطأ الشبهة أو وطأ الزنا مع أمة فكم تستبرئ؟ بحيضة واحدة، لأن استبراء الرحم الأمة يكون بحيضة واحدة. المرأة الأمة تستبرئ نفسها من الوطأ المباح بحيضة واحدة، فغير المباح كذلك حيضة واحدة. طيب الآن المصنف سيذكر صورة غريبة. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول. كيف وطئت معتدة بشبهة؟ وطئت معتدة، ما معنى معتدة؟ امرأة مات عنها زوجها، كم تعتد؟ 4 أشهر و10. طيب بعد مضي شهر واحد، نسأل الله العافية، وطئت بالشبهة أو وطئت بالزنا أو نكحت نكاح فاسد، حصل منها هذا، مكثت الحين انتبهوا كم أنهت هي من العدة؟ شهر، باقي لها كم؟ 3 و10، 3 أشهر و10. فتزوجت نكاح فاسد أو حصل شبهة ومكثت عند الزوج الثاني شهر، ثم علمت أن هذا فاسد، ماذا نفعل الآن؟ كم عدة داخلت؟ عدتين. قال المصنف في مثل هذا أتمت عدة الأول. كم عدة الأول باقية؟ 3 أشهر و10. ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، يعني إذا فارقته بعد شهر، لاحظوا هي اعتدت من الأول كم؟ شهر، وشهر ثاني مكثته عند الثاني، هذا مو محسوب، إذن باقي كم؟ 3 أشهر و10. ولا يحتسب منها يعني من عدة الأول مقامها عند ثان ثم اعتدت للثاني، إذن تجد 3 أشهر و10 ثم تعتد من مين؟ من هذا الثاني. هذا الثاني تعتد منه كم؟ ها؟ بحسب كيف؟ إن كان فيه أي حيض بحيض، أشهر بالأشهر، حمل بوضع الحمل. قال المصنف انتقل إلى الإحداد. ما هو الإحداد؟ سيذكر المصنف تعريفه بعد قليل. قال ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3. يحرم الإحداد على كل ميت فوق 3 إلا الزوج، كم تحد عليه؟ 4 أشهر و10. قال ويجب على زوج ميتة ويباح لبائن. إذن الإحداد الآن المصنف ذكر كم حكم؟ ذكر 3، رقموها. قوله ويحرم إحداد على ميت غير زوج، ويحرم 1، إذن يحرم الإحداد على غير الزوج فوق 3، ويجب هذا الثاني، يجب على مين؟ على الزوج، الإحداد من أجل الزوج مدة العدة. ويباح، هذا الحكم الثالث، يباح فين؟ يباح لبائن. ما معنى لبائن؟ بائن يعني المقصود لبائن في الحياة، يعني لو طلقها ما مات عنها، لو طلقها لم يمت عنها، هل الإحداد واجب أو مستحب؟ مباح، لا واجب ولا مستحب، واضح هذا. طيب غير الزوج كم تحد عليه؟ 3 أيام، والزوج مدة العدة. طيب الآن سيعرف ما هو الإحداد. قال وهو، ضعوا هذا داخل قوسين، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، أغلق القوس. هذه مسائل عرفية، إذن العرف سيتحكم فيها. كل الزينة، كل ما يعتبر زينة، كل ما يعتبر طيب، كل ما يعني يدعو إلى الرغبة فيها تنهى عنه، هذا هو الإحداد. قال المصنف ما زلنا في مسألة المتوفى عنها. قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، يعني العدة يحرم أن تنتقل من المسكن الذي مات زوجها وهي تسكنه سواء كان مؤجر ولا معار أو ملك تبقى فيه حتى تنتهي العدة. طيب لا تخرج أو تخرج، نقول يحرم بلا حاجة. طيب لو وجدت حاجة للخروج من هذا المسكن يجوز ذلك. مرأة مثلا تسكن في بلد بعيدة ليس عندها أحد، قد تحتاج لأن ترجع إلى أهلها فتترك بيت زوجها، لكن إذا لم تكن هناك حاجة يحرم عليها أن تترك بيت زوجها الذي مات عنها فيه. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا. إذن هذه المحتدة الآن في عدتها تبقى في بيتها، هل تخرج ولا ما تخرج؟ يقول تخرج للحاجة لكن في النهار، لكن ما تخرج للعبث في النهار. طيب وفي الليل؟ لا تخرج إلا للضرورة، لا تخرج إلا للضرورة. وهذا السؤال يتكرر كثير من النساء، يكون مثلا في العدة مات الزوج ويكون لها غرض ولها حاجة، يعني مثلا تحتاج إلى خروج لطبيب، تحتاج أحيانا تكون عندها معاملة مثلا لابد تذهب إلى المحكمة توقع على صك حصل الإرث مثلا، فيقال لا هي في العدة، هذه حاجة تخرج وتوقع على صك الإرث، واضح هذا؟ أو مثلا تجري وكالة أو غير ذلك، فإذا احتاجت تخرج، لكن في الليل لا تخرج إلا للضرورة لأنه مظنة فساد. قال المصنف ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان. ملك أمة جديدة، اشترى أمة جديدة، اشتراها من من؟ من مين اشتراها؟ من أي شخص يعني؟ يعني من رجل ولا امرأة؟ اشتراها من رجل أو اشتراها من امرأة، أليس كذلك؟ يقول سواء كان البائع رجل أو كان امرأة حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة، وآيس وصغيرة بشهر. نكرر المسألة، الصورة كيف؟ رجل اشترى أمة، اشتراها من امرأة، هل له أن يقترب من هذه المرأة الأمة؟ يقول لا، حتى يستبرئها. كيف يستبرئها؟ إن كانت حامل بوضع الحمل، إن كانت تحيض بإيش؟ بحيضة واحدة، إن كانت لا تحيض وليس بشهر واحد. قال وآيسة وصغيرة بشهر واحد، وقوله من أي شخص كان، يعني لا يقول لا هذه كانت ملك لامرأة أكيد ما حصل جماع ولا وطئ، يقول يجب الاستبراء احتياطا. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الرضاع. ما هو الرضاع؟ تعريف الرضاع اكتبوه، مص من دون الحولين، يعني مص الطفل الذي عمره دون الحولين، لبنا ثاب عن حمل، لبنا ثاب عن حمل، أو شربه، يعني مص أو شرب من دون الحولين، من دون السنتين، لبن ثاب من حمل، يعني هذا اللبن ظهر وخرج من حمل. قال المصنف ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على مين؟ على الرضيع وعلى فروع الرضيع، لكن لا يحرم على حواشي الرضيع ولا آباء الرضيع. إذن باختصار إذا قلنا زيد رضع من فلانة، زيد رضع من فلانة، فزيد هذا يصبح محرم لفلانة. طيب أخو زيد؟ لا، ليس من الفرع، نقول زيد وفرعه. إذن زيد وابناؤه، بناته بالنسبة للأب لزوج المرأة هذا، إذن زيد رضع من فلانة فهو ابن فلانة، لكن إخوته لا يدخلون. أبو زيد لا يدخل، أبناء زيد يدخلون، فروع أبناء الأبناء يدخلون. قال المصنف ولا حرمة، هذه شروط التحريم الآن، ولا حرمة، رقموا لو سمحت شروط، ما يثبت التحريم في الرضاع إلا بهذه الشروط الخمسة بسرعة نعرضها. ولا حرمة إلا بخمس رضاعات، واحد لابد خمس رضاعات، لو أربع لا تحرم. في الحولين لو رضع بعد السنتين ما تحرم. طيب رضع ثلاث رضعات دون السنتين ورضعتين بعد السنتين، بعد سنتين بعد عمره سنتين لا تحرم، واضح هذا؟ في الحولين، إذن خمس رضعات في الحولين. ثم انتقل المصنف إلى بيان صور، يقول وتثبت يعني الحرمة بسعوط. إيش السعوط؟ لو أدخل اللبن عن طريق الأنف يسمى سعوط، تثبت الحرمة إذا حصلت خمس مرات في الحولين. ووجور، كيف الوجور؟ الوجور عن طريق الفم فيتثبت الحرمة. ولبن ميتة، لو رضع من امرأة ميتة تثبت الحرمة، وموطوءة بشبهة، لو هذا اللبن جاء من وطء شبهة تثبت الحرمة، ومشوب، اكتب عند مشوب يعني مخلوط، مخلوط بغيره، لو شرب اللبن واللبن هذا مخلوط بشيء آخر، لبن المرأة مخلوط بشيء ثاني فشربه تثبت الحرمة، نعم تثبت بشرط أن لا يكون المخلوط معه غلب عليه، يعني باقي اللبن ظاهر طعمه وظاهر أثره. ونكمل بعد الأذان، وصلى الله وسلم. قال المصنف: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. كل امرأة تحرم عليه ابنتها من النسب، يعني إذا أرضعت طفلة ستحرم عليها الأم. إذا أرضعت أمك طفلة وش تسير هذه الطفلة؟ أخت لك. الجدة إذا أرضعت طفلة ماذا تكون هذه الطفلة؟ تكون خالة أو عمة. الربيبة إذا أنجبت طفلة ماذا تكون؟ الربيبة بنت الزوجة. طيب طفلتها التي أرضعتها إذا أرضعت وليس أنجبت، إذا أرضعت طفلة أو أنجبت طفلة، إن أنجبت يصير بالولادة، لكن إذا أرضعت تكون هذه التي رضعت تكون أيضا بنت الزوجة، تعتبر بنت الزوجة لكن من الرضاع، ابنة الزوجة من الرضاع. كذلك الرجل، قال: وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وابنه في بعض النسخ وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. كيف ذلك؟ وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه، أخوك إذا أرضعت زوجة أخيك طفلة إيش تكون هذه الطفلة بالنسبة لك؟ ها؟ بنت الأخ من الرضاع. كأبيه أو أخي أو أبيه، كأخيه أو أبيه. الأب إذا أرضعت زوجة الأب طفلة ماذا سيكون هذه الطفلة؟ أخت. وكذلك الابن إذا أرضعت زوجته طفلة ماذا تكون هذه الطفلة بالنسبة لك؟ بنت ابنك من الرضاع. قال المصنف: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. إذا قال الرجل وأقر أن هذه الزوجة أخته من الرضاع، إذن هو أقر على نفسه ببطلان النكاح، يبطل النكاح خلاص مباشرة. طيب ماذا نفعل بالمرأة الآن؟ نعطيها المهر ولا ما نعطيها؟ هو الذي أقر. قال المصنف: ولا مهر قبل دخول إن صدقته. إذا ما دخل بها وقال هذه أختي من الرضاع، قالت صدق، إذن هي أقرت أنها أخته، إذن هي لا تستحق مهر ولم يحصل دخول. هذه الصورة الأولى، ولا مهر واحد، ولا مهر قبل الدخول إن صدقت. طيب إن كذبته نصف المهر، تستحق قبل الدخول نصف المهر. قال: ويجب نصفه إن كذبته. ليش؟ لأنه كونه هو يدعي أنها أخته، كيفه يدعي يحرمها عليه، لكن لا يسقط حقها من المال بدعواه، لا يسقط حقها من المال أو لا يسقط حقه من المال بدعواه أنه أخته. الثالثة: وكله، يعني ويجب كل المهر بعد الدخول مطلقا. إذن ثلاث صور: إن كان لم يدخل بها وصدقته أنها هي أخته فعلا وما دخل بها إيش عليه؟ ما في مهر. طيب إن كذبت وما في دخول نصف المهر. طيب إن كذبت وقد دخل عليه المهر. طيب إن صدقت وقد دخل عليه المهر. قال: وكله بعد الدخول مطلقا، سواء صدقت أو ما صدقت، لأن المهر الآن في مقابل ما استحله منها. يقول: وإن قالت هي ذلك، يعني قالت أنت أخي من الرضاع وكذبها فهي زوجته حكما، زوجته حكما، أما عند الله الله أعلم، قد تكون ليست زوجة قد تكون أخت، لكن لا نقبل دعواه أنه أخت، لأنه بهذا كل امرأة لا تريد زوجها تقول هذا أخي من الرضاع فينفسخ. طيب ليش قبلنا كلام الزوج؟ ليش قبلنا كلام الزوج؟ الزوج هو صاحب العقد أصلا، ما يحتاج أنه يكذب يقول هذه أختي من الرضاع، يقول أنت طالق بالثلاث وانتهت الحكاية. فإذا قال أنت أختي من الرضاع يكون أقر على نفسه، كأنه قال أنت طالق، إيش حرمها على نفسه. قال: فإذا قالت هي أنه هذا الزوج أخي لا نقبل ذلك، إلا إذا أقر الزوج وقال نعم يا أختي، فعند ذلك سيثبت بإقراره هو مش بدعواها هي. قال: ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. شك، هل رضع فلان من فلان ولا ما رضع، هل رضعت أنا من فلان ولا لا، عندي شك، إيش يصير؟ هل تصبح فلانة أمي بالشك؟ الجواب لا، مدام في شك ما نلتفت إليه. طيب، شك في عدد الرضاع، هل رضع 5 رضاعات أو 4؟ فنبني على اليقين يعني 4، إذا ليست هي أم له. طيب، إذا شهد بالرضاع مرضعة نقبل شهادتها ولا لا؟ لو جاءت المرأة وقالت أنا أرضعت فلان أرضعت فلان وفلانة، نقبل هذه الشهادة أم لا؟ يقول: ويثبت يعني تحريم الرضاع بإخبار مرضعة مرضية، يعني إن كانت هذه المرأة موثوقة مرضية نقبل خبرها، إذن يثبت هذا الحكم. طيب، قال: وبشهادة عدل مطلقة سواء الرجل أو امرأة. عدل، إذا شهد بذلك رجل عدل أو امرأة عدل فإننا نقبل ذلك ونثبت التحريم بالرضاع. قال المصنف: باب النفقات. انتقل إلى فصل النفقات. ما هي النفقات؟ تعريفها: كفاية من يمونه، كفاية من يمونه، يكفيه يعني يكفي من يعوله ومن هو مسؤول عنه، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا ونحو ذلك. إذن ما هي النفقة؟ نقول كفاية من يمونه طعاما. طيب، لو أعطاه طعام لا يكفيه، هل قام بالنفقة؟ لا. كسوة لا تكفيه؟ لا، ما قام بالنفقة. طيب، هذه النفقة على من تجب ولمن تجب؟ الآن سنعلم أن هذه النفقة تجب على عدة أشخاص. سنبدأ أولا بالزوج. قال: وعلى زوج. الزوج تلزمه نفقة من؟ الزوجة والأولاد كذلك. قال: وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، يعني بالعرف المتعارف عليه. فالمشروب والمأكول واللبس والسكن يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. فإذا ما الذي يلزمه؟ ما هو الطعام الذي يجب عليه؟ يجب عليه ما تعارف الناس عليه في هذا المكان. أين يسكن الزوجة؟ في المكان الذي اعتاد الناس سكنه، يعني أهل الخيام يسكنها في خيمة، وأهل الشقق والبيوت المسلحة يسكنها في شقة، وهكذا. طيب، كيف نفرض لهم؟ قال المصنف: فيفرض لموسرة يعني غنية مع موسر يعني مع غني عند التنازع. إذا ما حصل تنازع، جاب لها طعام وشراب ورضيت به، خلاص ما في إشكال، سواء أقل من المطلوب أكثر من المطلوب، ما دام أن هناك تراضي فلا إشكال. الإشكال إذا حصل تنازع وكان هو غني موسر وهي غنية موسرة، فما الذي يفرضه الحاكم عند ذلك؟ يقول: فيفرض يعني يفرض الحاكم لموسرة مع موسر عند التنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه. إذن عند التنازع سيلزم القاضي الزوج بنفقة الموسر، يعني طعام غني، ملابس غني، سكن غني. طيب، الفقيرة مع الفقير. قال: ولفقيرة مع فقير إذا حصل تنازع كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. إذن إذا حصل خلاف ونزاع وهم فقراء، هو وهي كلاهما فقير، فيلزم القاضي الزوج أن ينفق عليها نفقة فقير. إيش هي نفقة الفقير؟ تختلف، قلنا، من زمن إلى زمن، فالقاضي يقرر بحسب الوضع والعرف. ليس الناس في هذا البلد مثلا مثل الناس في بلد آخر، قد يكون هناك بلد آخر أفقر، وقد يكون هناك بلد أغنى منا، وهكذا. بل حتى المنطقة نفسها، الذين يسكنون المدن ليسوا كمن يسكن القرى، والذين يسكنون القرى ليسوا كمن يسكنون البوادي الرحل مثلا. إذن عند التنازع سيفرض القاضي ذلك. طيب، هب أنه متوسط وهي متوسطة. قال: ولي متوسطة مع متوسط سيفرض عليهم إيش؟ نفقة متوسطة. قال: ولي متوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير. لو كانت هي غنية هو فقير، يلزمهم القاضي بإيش؟ بنفقة الفقير يظلمها، بنفقة الغني يظلمه، إذن يلزمه بنفقة المتوسط. قال وموسرة مع فقير، وعكسها، عكسها ما هي؟ فقيرة مع موسر، إذا حصل نزاع بينهم فالقاضي يلزمهم بنفقة المتوسط. قال وعكسها، قال مع فقير وعكسها ما بين ذلك، يعني ما بين الغني والفقير. لا القيمة، هل الزوج لما نلزمه بالنفقة لو قال طيب أنا أعطيها القيمة، لا لا نقبل ذلك إلا برضاها، يلزمه أن يأتي بالنفقة، لأنه مسألة يعطيها القيمة قد يكون في هذا مشقة عليها، أن تحضر طعام وتشتري ملابس وتخرج إلى السوق وكذا. فإذا لا يلزم، لا يعني لو أنه دفع القيمة لا يلزم الزوجة أن تقبل، فإن رضيت لا بأس. قال لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مؤنة نظافتها، يعني يدخل في النفقة ماذا؟ مؤنة النظافة، ما تحتاجه للنظافة، الصابون وغير ذلك. قال لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. ثلاثة أشياء يقول المصنف الزوج لا علاقة له بها، ما هي؟ يقول لا دواء، يعني الزوج لا يلزم ولا يدخل في النفقة قيمة الدواء، ولا أجرة الطبيب، نسأل الله العافية، مريض، الزوجة إذا مرضت هل يلزم زوجها أن ينفق عليها؟ يقول المصنف لا، ما يلزمه. وثمن طيب، يقول الطيب هذا كماليات، فلا يلزم الزوج أن ينفق ذلك وليس له ذلك. طيب ليش بالنسبة للطبيب والدواء لماذا يقول المصنف لا يلزمه؟ يقولون لأن هذا ليس من حاجتها الضرورية وليست من الأشياء المعتادة، وإنما هذا أمر طارئ. الصحيح أن نقول إن هذا الأمر يرجع إلى العرف، وكلام المصنف هذا الظاهر أنه مبني على عرفه، لأن ما في نص يقول أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج الزوجة ولا دواءها، ما في نص يقول هذا. إذن من فين جاءوا به؟ جاءوا به من أعرافهم، لأنه في القديم ما كان في مستشفى ومستوصفات، والحرمة كل أسبوع رايحة المستوصف ورايحة والعيال رايحين المستوصف وجايين، لا ما في الكلام هذا، وإنما العلاج طب شعبي، وتجد في كل بيت، تجد عندنا في كل بيت أنواع من الأدوية، والأدوية عادة هي من البهارات والأشياء المأكولات الموجودة في البيت، فإذا أصابه الزكام يأخذ كذا، وإذا جاءه الصداع أخذ حبوب كذا، وإذا وهكذا أعشاب وكذا. فكانت يبدو أن عادتهم أنه لا يلجأ إلى الطبيب إلا في الشديد القوي، أما اليوم اختلف الأمر والطب تغير. فالصواب أن نقول يرجع إلى العرف، ما دام تعارف الناس أن دواء المرأة والطبيبها أجرته على الزوج، فإذا هو على الزوج، اكتب عندها. وقيل يرجع إلى العرف، وقيل يرجع إلى العرف. طيب ثمن الطيب، ثمن الطيب صحيح هو كماليات، فالمرأة تريد طيب، تريد أن تخرج إلى السوق وتذهب إلى محل العطور وتشتري عطر ب500 ريال، الزوج لا يريد ذلك، له ذلك لا تجبره. قال المصنف وتجب، يعني النفقة، لرجعية. من هي الرجعية؟ المطلقة، طلاق رجعيا، يعني من طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وما زالت في العدة، نفقتها على من؟ على الزوج، لأنها زوجة. وقلنا حكمها حكم الزوجات إلا في شيء واحد، ما هو؟ القسم، يعني لا يجب عليه أن يبيت عندها ليلة إذا كان عنده غيرها. قال وتجب لرجعية وبائن حامل، لو طلقها بالثلاث وهي حامل ينفق على من؟ على الحمل الذي في بطنها، ولا يتأتى الإنفاق على الحمل إلا من خلال الإنفاق عليها هي. يقول المصنف وتجب يعني النفقة للرجعية وللبائن الحامل، يعني للحامل إذا طلقت، لا لمتوفى عنها. إذا مات الزوج فهل تجب النفقة على الزوج الميت؟ الجواب لا، لأنه إذا مات فإن أمواله ستكون تركة، والزوجة هذه سترث فيه الربع أو الثمن بحسب الولد يوجد أو لا يوجد، سترث إما ربع أو ثمن، فإذا نفقتها تكون من مالها الذي ورثته. قال الآن سيذكر المصنف بعض النساء اللواتي تسقط نفقتهن، الأسباب التي تسقط النفقة ما هي؟ قال ومن حبست صورة، أو نشزت يعني عصت زوجها، أو صامت نفلا، أو لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع، تصوم رمضان اليوم ورمضان باقي له كثير، يعني قضاء تقضي رمضان مثلا في شوال، متى يجب عليها أن تقضي؟ إذا اقترب رمضان الآخر، أما الآن فهو سنة. فإذا قضت رمضان في وقته المتسع، أو حجت نفلا بلا إذنه هو، يعني بدون إذن الزوج، أو سافرت لحاجتها هي لتقضي أشياءها هي بإذنه هو، سقطت النفقة. يقول هذه الأسباب تسقط النفقة، وبعض هذه الأسباب فيه نظر، لأن المسألة مسألة عرف، مردها العرف. يقول تسقط النفقة لأنه يعتبر أنها يعني فوتت عليه حظه فيها. يقول المصنف: ولها الكسوة، يعني الزوجة لها الكسوة كل عام مرة في أوله، في أول السنة يعطيها كسوة هذه السنة، هذا الواجب. لكن لو حصل بينهم رضا بحيث أنه يشتري لها أكثر من كسوة، وكل فترة كسوة، وفي المناسبات كسوة، وفي ومرد ذلك كما ذكرت إلى عرف الناس. المصنف يتكلم عن عرفه هو، واليوم الأعراف اختلفت، فمردنا إلى عرفنا. وإذا حصل خلاف معناه أن القاضي هو الذي سيحدد ما هو عرف الناس، ليس الزوج ولا الزوجة. قال المصنف: ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. هب أن الزوج لزمته النفقة ما أنفق عليها، فأصبحت هي تنفق على نفسها من مالها، ألا تطالبه بالمال الذي دفعته في نفقتها؟ الجواب نعم، لأنها تبقى في ذمته. لكن ما الذي سيكون في ذمته؟ النفقة التي بالمعروف. لكن لو أنفقت بإسراف هل تطالب الزوج؟ لا طبعا ما تطالب. يعني نفرض أنه نفقة بالمعروف لها في الشهر 1000 ريال، فهي أنفقت 5000 ريال، هو لا يلزم إلا بالنفقة المعتادة، أما ما زادت فلا. قال: وإن أنفقت من ماله في غيبته، سافر وغاب وترك مال فأنفقت عليه، فبان ميتا، ظهر أنه مات، قال رجع عليها وارث. ما هي المسألة؟ هذا الزوج ترك مال عند المرأة وخرج، بمجرد أن خرج من البيت صار عليه حادث ومات، هي ما تعلم، ومكثت شهر تنفق. السؤال: هي تنفق من أي مال الآن؟ من مال زوجها أم من مال الورثة؟ من مال الورثة. فإذن ما أنفقته من هذا المال يجوز للورثة أن يرجعوا عليها ويقولوا: هاتي ما صرفتيه من هذا المال، لأن الزوج مات وهذا الذي ترك ميراث وليس مالا. قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها، يعني بنت 9 سنوات هي اللي يلزم تسلمها، أو بذلته هي سلمت نفسها، أو وليها سلمها، يقول وجبت النفقة. يعني مسألة إيش هي؟ متى تجب نفقة الزوجة على الزوج؟ لمجرد أن يستلمها، هذا هو، إذا استلمها فتجب النفقة. طيب عقد عليها وامتنعت هي من تسليم نفسها، لا تجب عليه النفقة. يقول: ومتى تسلم الزوج، يعني من يلزمه تسلمها وهي بنت 9 سنوات، أو بذلته، يعني بذلت التسليم هي، أو وليها بذل تسليمها، وجبت نفقتها ولو كان الزوج صغير، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. هذه الكلمات واضحة؟ ولو مع صغره، إذا تسلمها ينفق عليها ولو كان صغير، أو مريض ينفق عليها، أو عنيد يعني أصلا هو ليس له في النساء كذلك ينفق عليها، أو مجبوب، مجبوب يعني مقطوع العضو، فهذا لا يأتي النساء لكن يلزمه أن ينفق عليها. قال: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة، لها أن تمنع نفسها قبل الدخول إذا كان ما دخل بها أصلا وما دفع المهر الحال، مهرها 5000 أو 20000 ريال تستحقه الآن لم يدفعه ما طلها، فلها أن تمنع نفسها. طيب إذا منعت نفسها وما سلمت نفسها، النفقة على من؟ النفقة على الزوج، هذا معنى ولها منع نفسها قبل الدخول لقبض مهر حال، ومع ذلك لها النفقة. لماذا؟ لأنها منعت نفسها بسببه هو، مش بسببها هي، هو الذي امتنع عن دفع المهر، فبالتالي امتنعت هي عن تسليم نفسها. النفقة فين تروح؟ تبقى النفقة على من؟ على هذا الزوج المماطل. ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك.